فلا أن يدع ذلك في موازين حسناتكم. إلى الفقه، إلى التفسير، ونحن ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه في سورة الفتح. وبلغنا إلى قوله تعالى: لله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. نستهل بكلام الله جل في علاه. أبص ضعف قلت لك ننزل يا شيخ انت طب صلي وننزل. طيب صليت ازاي؟ صليت ازاي القبلة ازاي عشان اصلي بقى القبلة كده الوش كده بس من شويه النت ضعف هنا. اتفضل بس هنصلي جوه. تعالى ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في قوله جل في علاه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك فيها رسالة، الرسالة إثبات رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله اصطفاه لرسالته، وقد فضل الله جل في علاه على جميع الأنبياء بأن كل نبي كان يبعث ويرسل إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بل لجميع الثقلين الجن والإنس. قال الله جل في علاء: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى: إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: إن أرسلناك شاهدا، كما قال الله تعالى أنه يكون شاهدا على أمتي، حيث قال الله جل في علاه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ في قوله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هكذا يكون الأمر فيه البشارة فيه النذار، وأن الله جل في علاه يبشر عباده سبحانه جل في علاه عن طريق النبي أن من آمن وأن من أحسن وأنه من انقاد لله جل في علاه فإن الله يجعل مثواه الجنة، أو يجعل أمره إلى جواره سبحانه جل في علاه، وأن من عصى وتكبر وتجبر وعتى وطغى فإن الله جل في علاه يجعل مآله إلى نار تلظى. قال: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أن هذه الوظائف التي وظفها الله جل في علاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، ولم هنا للتعليل، يعني ما أرسلناه إلا ليفتح لكم طريق الإيمان لربكم الرحمن عليكم سمكات ومنال أحسن الله عليك. هذه من الله جل في علاه، أن الله جل يجعل لكم الإيمان عن طريق رسول العدنان، هو الذي يبشركم، هو الذي أمركم، هو الذي يأتي لكم بما لكم عند الله جل في علاه. أحسن الله عليكم جزاكم الله خير عليكم السلام وبركاته. ما أعمل أنا طول النهار ما أستطيع أقف حتى، سامحوني. اليوم علوم القرآن أعتقد أنه في اختبار، علوم القرآن ليست اليوم، علوم القرآن بتكون يوم الخميس. نعم. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله. وقال ابن كثير وأبو عمر: ليؤمنوا بالله، ليؤمنوا بالله. وأيضا قرأ: يعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. كلهم يعني قرأها بالياء، والباقون قرأوها بالتاء، على معنى قل لهم: إن أرسلناك لتؤمنوا. وقرأ ابن أبي طالب: ويعذروه. نعم. وتعذير النصر، ويعذروه ونصروه. ويوقروه ويعظمونه ويبجلونه. نعم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. لتؤمنوا بالله، وإذا الرسل من أجل إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأن الرسول يفتح لكم آفاقا ويبين لكم بالحجج والبراهين أنكم على خير، فاذهبوا إلى سامحوني ما كان الأمر يصعب فدخلنا هنا. فقال لتؤمنوا بالله ورسوله. فالإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بوجود الله جل في علاه. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله، الإيمان بوجود الله. وهذه مراتب يدل عليها الشرع والعقل والحس والفطرة، ولو في كل شيء آية يدل فيتشاري كيف يوصل إله وكيف يجحده الجاحد، ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قيل للأعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: بالغير تاع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي الباب، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. الغير دل على عظمة ربوبية الله جل في علاه. نعم. ففيها الإلهية وفيها الربوية. والإيمان بالربوية أن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر الهامر الناهي المشرع، وهي أن تفرد الله بالعبادة، أن تعبده وحده لا شريك له، ويكون التوحيد توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. اللهم أمين. ربي رفع الله يرفعكم ويحسن إليكم ويبارك فيكم، رضي الله عنكم. بس مصطفى، ربي يرضى عنك يا رب، حبكم الله ويحسن فيه. قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال: تؤمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأن الله الواحد الأحد الواجد المجيد سبحانه جل في علاه، هو القوي القادر العزيز المقتدر سبحانه جل في علاه، أرسل رسولا وأوحى إليه بوحي أمركم الله جل في علاه بالإيمان به. وتؤمن بالله ورسوله. والإيمان بالرسول أن تؤمن برسالته، وأن تؤمن أنه من قبل الله جل في علا أرسله سبحانه جل في علا. وأن الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بكل الرسل، ولأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال الله جل في علا: كذبت قوم نوح المرسلين. قال الله تعالى: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال: وتعزروه أي تنصرونه، أي تنصرونه وتعضدونه، كما فعلت خديجة رضي الله عنها أرضها، رضي الله عنها أرضها، وكما فعل عم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وتعزروه وتوقروه من التبجيل والتوقير: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يسألون منكم لواذا. والنبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل بأن النبي لما قال عمر بن مسعود قال: أيها الناس اذهبوا، فإن لا قبل لكم بهؤلاء القوم، إني وددت. الله أكبر. الله يرضى عنك محمد، عندك أخوك الزول دائما يحضر معنا في هذا. قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لوادا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، معلما إيانا كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تعزير النبي نصرته كما فعل عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره وعضده، ولذلك قبل منه الشفاعة فصار في ضحضاح من النار، صار في ضحضاح من النار. عامة في هذا الباب قول الله جل وعلا: لتؤمنوا به ولتؤمنوا بالله ورسوله. كما قلنا الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بكل الرسل. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تبجيلا وتوقير عروة لما قال لهم قال لا قبل لكم بهذا بهم، فإنني وفدت على ملوك الحبشة وكسرى وقيصر ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت محمد أصحاب محمد يعظمون محمدا. وتعذروا وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التسبيح هنا خاص بالله جل فعلا، النصرة والتوقير والتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذا التسبيح لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له. عليكم السلام وبركاته. قال وتسبحوه بكرة وأصيلة، وتسبيح الله جل فعلا بكرة وأصيلة، قال العلماء هي صلاة الفجر وصلاة العصر في هذا الباب، ويكون هو من باب أولى الذكر والتسبيح، كما قال الله تعالى على التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. قال وتسبحوه، وهذا لله وحده ولا شريك له، بكرة وأصيلة في الفجر وأيضا صلاة العصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وقلنا في قوله وتسبحوه هذه الهاء عائد على الله تعالى، تسبحوه أو في قراءة أخرى يسبحوه، نعم، بتسبيحه وتنزيه الله جل وعلا عن كل نفس وعن كل عيب، بكرة وأصيلة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لازم ننزل شيء. ما قلت لك شيخ ننزله في السكة أصلا. طيب أنت صليت؟ نصلي ما استنى الدكتور كل شهر نصلي مع بعض. طيب. هو فين دكتور؟ قال الله تعالى إن الذين يبايعونك، يعني بيعة الرضوان بالحديبية. البعض قال أن المبايعة كانت مبايعة على الموت، وهذا نقل عن عبادة بن الصامت وهذا خطأ. كانت المبايعة، وهذا قاله جميع أو جمع من الصحابة، كانت المبايعة ألا يفروا، كانت المبايعة على عدم الفرار، ما شاء الله، فكانت المبايعة على ألا يفروا. وأما المبايعة على الموت لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الموت. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لم يبايع أحدا على الموت، فالمبايعة كانت مبايعة على عدم الفرار، فأراد ألا تفروا وإن قتلتم، فقد باعوا أنفسهم لله جل في علاه، وإن الله تعاقد معهم بالشراء إن صح التعبير، حين قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقد باعوها رخيصة لله جل في علاه. لذلك أنت ترى في الحديبية وترى أيضا بيعة الرضوان، الجميع بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار. وانظر الى الى الى ما فعلوه يوم احد، يوم ان مر بعض الصحابه على جميع من القتلى، قال اللهم اني يعني ابرأ اليك مما يفعل هؤلاء من المشركين، واني استغفر الله لما يفعل هؤلاء من المؤمنين في الفرار، واقبل فقاتل حتى قتل. اسامه ابن انس بن النضر يمر عليه، لا إله إلا الله، أنس بن النضر يمر عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو أيضا راجع، يقول له يا أنس إلى أين؟ يقول إيه يا سعد، والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. طلحة يقوم ويصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شؤلت يده وكسرت سيفه في يده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بكر عمر دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل، فقد أوجب الجنة بما فعل، وهؤلاء صدقوا الله فصدقهم. لذلك أنزل الله عليهم هذه الآيات العظيمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إنما يبيعون الله جل في علاه. في حقيقة الأمر أن الله جل في علاه هو الذي يبايعهم سبحانه وجل في علاه أي يقبل بيعتهم سبحانه أي يقبل بيعتهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في هذا الباب، فإن الله قبل بيعتهم وقال يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم في أربعة أقوال، يد الله في الوفاء فوق أيديهم هذا التفسير باللازم، يد الله في الثواب فوق أيديهم تفسير باللازم، وأيضا يد الله عليه بالمنة أو بالهداية هذا أيضا تفسير باللازم، والصحيح وقوة الله فوق قواتهم كل هذا تفسير باللازم وفيها تأويل وفيها تأويل، والصحيح الراجح أن نقول على حقيقتها، وهذا إثبات لصفة اليد لله جل في علاه، صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه سبحانه جل في علاه. إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فالأصل أنه إثبات اليد لله، ولأنه أضاف الله جل في علاه إضافة الصفة للموصوف، وكما قلنا إضافة الأعيان تخالف إضافة المعاني، فاليد صفة من صفات الله جل في علاه، ويعرف أن اليد لها المعنى الكلي لهذا باليد البسط والقبض والعطاء والمنع وغير ذلك. فإذا اليد علمنا معناها ولكن كيفية مجهولة عنا، فالإيمان بها واجب والسؤال عنها السؤال عن الكيفية باطل والسؤال عنها بدعة، فإثباتها لله جل في علاه إثبات صفة للموصوف بأن الله جل في علاه له يد، له يدان، لأنه قال الله تعالى أتى بها مجموعة أتى بها مفردة أتى بها مثنى، والمثنى يأتي يحتج بها لأنه أتى بها مجموعا على التعظيم مما عملت أيدينا، وأتى أيضا بالإفراد يد الله فوق أيديهم، وهذا معنى أيضا الإضافة تعم في هذا الباب، وأتى بها على التثنية بقوله لما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أن أن أن يمدح ربه جل في علاه بما له من صفات الكمال، قال يمين الله ملأ فحاء الليل والنهار، ثم قال اخترت يدي يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يدي ربي يمين. يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. سامحوني كرر الاتصال جدا، فنعم السلام عليكم. في قوله يد الله فوق أيديه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فمن نكث ونقض العهد والبيعة فإنما ينكث على نفسه، فإنه لا يدخل الضرر على الله جل في علاه ولا النقص عليك والضرر عليك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك ما عندي من شيء. نعم. فمن نكث ونقض العهد والبيعة فإنما ينكث على نفسه، يرجع بذلك بالنقصان على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله من البيعة فسنؤتيه أجرا عظيما. قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبان بن عاصم فسنؤتيه، وقرأ عاصم أبو حمزة والكسائي وأيضا أبو عمرو حمزة والكسائي أجرا عظيما. قال فقرأها بالياء فسيؤتيه أجرا عظيما، قرأ حمزة وأبو عمرو قرأ فسيؤتيه أجرا عظيما على التفات، والأجر العظيم هنا هو رحمة طلاب العباد بجواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الأجر العظيم. وهل هناك أعظم من أن يجاور المرء ربه جل وعلا وأن ينظر إلى وجهه الكريم غدوا وعشية؟ نعم. فلم ينكث منهم العهد غير واحد كما قال ابن السائب الجد من قيس وكان منافقا، والله جل في علاه قد بارك لهم في ذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. إذا المبايعة هذه كانت ابتلاء من الله جل وعلا واختبار صدق لإظهار صدق العبودية، بأنهم ذاع وشاع الخبر بأنهم قتلوا عثمان، فقام النبي مغضبا فجمع الصحابة جميعا فبايعهم على عدم الفرار، القتال إلى الموت القتال الموت، لكن بايعهم على عدم الفرار، ما بايعهم على الموت، ما بايعهم على الموت. ولذلك قال إنما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا تحفيز للهمم، وأن الله جعل من ورائهم، أن الله ناصرهم، أن الله معهم يعضدهم. لا سيما أن الآيات قد نزلت تطرى أيضا في الأنفال وفي غيرها، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا إثبات أو تثبيت من الله جل في علاه، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. قال فسأتيه، قال فسأتيه أجرا عظيما. وأنفع شيء للإنسان عند ربه جل في علاه أن يصدق إذا عهد، وأن يصدق إذا نذر. ولذلك ترك الله تعالى مادحا مع أن النذر مكروه أو محرم، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والأصل أيضا في ذلك أن المرأة إذا بايعت دخلت في الباب، لكن هنا بايعت الرضوان، قال فيها النبي عدنان صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجر. الفوائد المستنبطة: من عظيم حكم أو من عظيم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، أن يجمع بينهما ويكون رفق في ذلك والحاكم. من أصول الإيمان تبجيل رسولنا العدنان، من أصول الإيمان تبجيل وتوقير رسولنا العدنان. ليس شيء أنفع للمرء عند ربي من الصدق معه، ليس شيء أنفع للمرء من الصدق معه. نعم الصدق من جات لو فيها سيارة صدرت.